طولت بعثاني وهو نقطتين. هل العلم نقطتون؟ كسر الجاي. معذرة سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله المأمين. اللهم صل على محمد. قلنا في الجلسة السابقة أن هناك بحثين. بحث طرحه السيد العظم أبو القاسم أخوي قدس الله روحه طاهرا بل على ما جاء في مصابيح الأصول، وهو يترخص في أن دلالة اللفظ على المعنى تابعة للإرادة، يعني لإرادة المتكلم، أو ليست تابعة. هو فيما دخل في هذا البحث وقسم في هذا الشأن الدلالة إلى تصورية والتصديقية، ثم التصديقية إلى قسمين، فأصبحت عنده دلالة ثلاثة أقسام، ولكن مو في عرض واحد، في الطول، تصورية والتصديقية ثم التصديقية إلى قسمين. ثم بعد ذلك بحث أنه هل الدلالة تابعة أو لا للإرادة أو لا. وتحقيق هذا البحث الذي أثاره السيد العظم وسيشير إلى هذا البحث صاحب الكفاية في ضمن نفس هذا المطلب الذي هو دخل فيه، لكن في نهايته في مقام توضيح كلام العلمين، بل الشيخ الرئيس ابن سينا وشيخ المحقق الطوسي قدس الله أسرارهم الطاهرة. هذا بحث. وقلنا بحث آخر، وهو هل الإرادة بمفهومها وبواقعها وبأقسامها بشيء من أقسامها مأخوذة في الموضولة أو لا. هذا بحث ثاني. وشرح الكفاية بل حاولوا أن يفسروا كلام الكفاية بهذا البحث، بل لأنه كأن صاحب الكفاية يريد أن يبحث في أن اللفظ حينما يوضع للمعنى هل يوضع للمعنى المركب من جزئين، أحدهما ذات المعنى والآخر الإرادة أو لا. ثم يدخل في هذا الكلام عن تقسيمات الإرادة، إرادة مفهوم الإرادة، وهذا مصادق الإرادة، تلك المصادق معاني حرفية معاني اسمية، كل هذا كلام يأتي. فليسأل القائل بين أنه أنت تقول بأن الإرادة جزء الموضوع، أي إرادة تقصد؟ مفهوم الإرادة، مصداق الإرادة، وإرادة إنشائية، إرادة حقيقية، مصداق الإرادة. هذه أقسام التي أشار إليها صاحب الكفاية، أقسام الإرادة في بحث الطلب والإرادة في بحثهم. هذا هل الطلب والإرادة متحدين أو متغيرين؟ هنا جيب منك تلك الأقسام نحط هنا ونسأل القائل بالمقالة هذا، فأنه ثم إما نرضى به أو نرفضه. هذا بعض. ولكن حينما نتعمل نحن إخوتي الأجلاء في كلام الكفاية، هذا يظهر منه أنه لا يقصد للبحث الذي أشار إليه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أبو القاسم القوي، ولا ما ذكره أهل الشرح وأهل الحواشي على الكفاية، لأن تعبير الكفاية هكذا جاء. هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي أو موضوعة للمعاني بما هي مرادة؟ وينبغي التفرقة بين التعبيرين، بين التعبير الذي جاء في كلمات الشراح والمحشين، وهو أن اللفظ موضوع للمعنى منضما إليه الإرادة، فيكون أحد معنيين، أحد جزئي المعنى الموضوع ذات المعنى، والجزء الآخر يكون هذا نفس الإرادة التي هي فعل من أفعال المريد، وهي التي تنقسم إلى مفهومة وإلى المستاق وإلى إرادة حقيقية وإنشائية وغيرها. تمام. مرة أخرى صاحب كمان لا بد من فرق بين هذا التعبير وبين التعبير أن اللفظ موضوع للمعنى بما هو مراد. ومعلوما كون المعنى مرادا لا يعني أن الإرادة هذا ملزمة إليه، بل المعنى معنون بكونه متعلق للإرادة. المتعلق للإرادة مرادون، والإرادة متعلقة به، وكون الشيء متعلق للإرادة شيء، وكون الشيء هذا مع الإرادة شيء آخر، شيء آخر. لا ينبغي الخلط بين هذين المطلبين. كما أن نقول المعنى معلوم والمعنى معقود مع العلم. لفظة الزيد موضوعة لذاته المعلومة، يعني بما هو متعلق بما متعلق العلم، أو لا العلم والزيد كلاهما معا أصبح موضوع الله للفتة زيد. كذلك حب والبغض، سميت ابني محمدا هذا أني أحبه. مرة أقول وضعت كلمة محمد لذات ابني هذا، ومرة أقول لا وضعت بما أنه محبوب لي، يعني مصب متحب لي مع حبي له. مرة لا يقول أن اللفظ موضوعا لذات هذا الولد بذميمة معنى لفظ الحب، فيكون مركبا من معنى الحب ومن ذات المعنى. الذي فهم المهشون رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا هو أن صاحب الكفاية يريد يبحث عن أن معنى لفظ الإرادة أو مستاق معنى لفظ الإرادة أو إرادة حقيقية إنشائية كائن مكان هي جزء الموضوعة أو ليس جزء الموضوعة، مع أن تعبير الكفاية هذا ظاهر في أن هذا المعنى الموضوع ما هو موضوع بالوصف العنواني، وذاك الوصف العنواني كون المعنى مرادا لا الإرادة معه. لا ينبغي الخلط بين المطلبين. فأصبحت عندنا ثلاثة وهذا مباحث الآن، هذا وليس بحثان. البحث الذي طرحه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، والبحث الآخر الذي فهمه شراح والمحشون هذا من كلام الكفاية، وهو أن اللفظ موضوع للمعنى هذا مع ذم الإرادة إلى المعنى، أو ليس معنى الإرادة منضما إلى الموضوع. وبعض ثالث الذي ظاهر من تعبير الكفاية رضوان الله تعالى عليه، هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مراد أو لا. ثم على جميع هذه المباحث الثلاثة، الإرادة التي هي الدلالة تابعة لها على بحث على طهر وطرح سيدنا العظم، ما هو المقصود بالإرادة؟ الذي يقول تابعة للإرادة، إرادة الواضع، إرادة المتكلم، إرادة المستمع. بل إنما طرحت مستمع لأن هناك فكرة جديدة جاية، تفسير النصوص القديمة بما يفعله هو، بما يفهمه هو الناظر، وليس ما يقصده المتكلم. ما نشغل ما قصده، أن يحمل عام الكلام على ما أفهمه أنا. بل كنا هذه نظرية سخيفة هالأيام في الكليات والجامعات خصوصا طرحت، وما أخذها هذا طول والعرض هاي نظرية. أرجو الله تعالى أن يمكننا من قضاء على هاي نظرية، لأنها سخيفة وراء يصير سبب للتحوير جميع النصوص الشرعية جملة وتفصيلة. بعد ما لك شغل إمام صادق كان ما كان يفهم، ماذا كان يقصد، ماذا أنت شي تفهم من عندي، هذا لا مرغوط على كل. لكن أكو فكرة بني كذا، هاي إرادة دلالة تابعة، إرادة المتكلم، إرادة الواضع، إرادة المستمع، كذلك تلك الإرادة التي هي جزء الموضوع على البحث الذي طرحه شراح ومهشون الكفاية، مقصود بإرادة المتلافظ، إرادة الواضع، وإرادة هذا مخاطب بني والمستمع. وكذلك هذا البحث الذي نحن فهمنا أنه ظاهر من كلام الكفاية رضوان الله عليه، أن المعنى بما هو مراد موضوع له، أو بما هو ما هو مراد بإرادة من؟ بإرادة الواضع، بإرادة المتكلم اللافظ، بإرادة هذا من يبلغه كلامي، بإرادة المخاطب والمستمع، كل ذلك ينبغي البحث عنه إن شاء الله. إن شاء الله تمكننا من عزل هذا فضة عن القضاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين. أحسن الله.